مركب قد جاء بماله فإذا تلك الخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما كسرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان تسلف منه فأتاه بألف دينار ثم قال والله ما ذلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي جئت فيه فقال له هل كنت بعثت إلي بشيء قال إني أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه قال إن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة فانصرف بمالك راشدا استشهد به البخاري قال الليث حدثني جعفر بن ربيعة هذا الحديث أورده الإمام اللالكائي رحمه الله يخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جرى لرجل من بني إسرائيل لحرصه على الأمانة وعلى أداء ما عليه فأكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامة التي جرت له حيث وصل المال الذي استلفه من صاحبه وصل إليه كاملا في هذه القصة ذلك أنه استلف مالا من أخيه أو من أحد أصدقائه وأقربائه على أن يعيده إليه في أجل معين ثم سافر الرجل إلى مكان آخر واشتغل بهذا المال وجمع الألف الدينار التي كان قد استلفها ولما حان موعد سدادها جاء ليذهب إلى صاحبه ويرد له ماله لكنه لم يجد وسيلة تبلغه لهذا الرجل حيث كان الناس يستخدمون السفن والمراكب ولما دنا الوقت وخشي أن يفوت عليه وأن يؤخر عن الرجل ماله هداه رأيه إلى أن يضع هذا المال في خشبة ويكتب عليه ويشهد الله سبحانه وتعالى ويستودعه ويسأل الله تعالى أن يبلغه صاحبه ولما كان قد أحسن النية وحرص على القضاء والوفاء وأخذ بالأسباب ووضع المال في هذه الخشبة ثم قذف بها في البحر وسأل الله تعالى أن يوصل هذا المال إلى صاحبه وبينما الرجل صاحب المال ينتظر أن يصل إليه صاحبه ويرقب المراكب والسفن التي تصل من الناحية التي سافر إليها وإذا بالخشبة تمر به فظن أنها أمر يسره الله إليه يتخذه وقودا فأخذ الخشبة من ساحة البحر والتقطها على أنها لقطة وحملها إلى بيته وهو يترقب وصول صاحبه وعندما أخذ هذه الخشبة وكسرها ليجعل منها وقودا وإذا به يجد المال الألف الدينار وما كتب معها، حيث إن الرجل كتب إن هذا المال لفلان وإنه حان الوقت ليسده ولم يجد مركبا يوصله إليه، وأن اتخذ هذا السبيل أي وضع المال في هذه الخشبة، واستودع الله سبحانه وتعالى، استودع الله هذا المال وسأل الله تعالى أن يبلغه صاحبه، فكان ذلك بفضل الله تعالى، وكانت هذه كرامة من الكرامات التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يد هذا الرجل، تؤكد صدقه وأمانته، وتؤكد أنه من يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يعتمد على الله فهو كافيه، لأنه عندما استلف هذا المال لما طلب منه الشهود أشهد الله تعالى، ولما طلب منه الكفيل سأل الله تعالى فحقق الله له هذه الآمال، وحقق الله له هذه النية، وأعطاه هذه الكرامة الخارجة عن الفعل الخارج عن العادة، كل ذلك فضل من الله تعالى، وهذا فيه إثبات صفة الكرامة للمؤمنين والأتقياء والصالحين، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا الخبر، وقد تلقاه الأمة وقد تلقته الأمة بالقبول، وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، كما أخرجه سائر أصحاب الكتب كتب السنة، إيمانا بالله جل وعلا وتصديقا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإظهارا لأن الله يجري الكرامة على يد أوليائه. نعم، اقرأ. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم أولياء الله عز وجل وما أعطاه الله في أمته من ظهور الكرامات في حياته، وأكبر عنهم بعد موته من بداية الآيات. هذا بعد أن بين ما كان جرى أو بعض ما جرى في الأمم السابقة، بعض ما جرى في الأمم السابقة بعد أن نقل ما جرى من كرامات وخوارق عادات على أيدي الأنبياء والرسل والأولياء رحمه الله، ذكر هذا الفصل أو هذا السياق فيما جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى يد بعض أصحابه من الصحابة رضوان الله عليهم وعلى يد بعض التابعين. نعم. قال الإمام اللالكائي: أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد البصري قال حدثنا أبو صالح عبد الرحمن بن سعيد بن هارون الأصبهاني قال أخبرنا عقيل بن يحيى قال حدثنا أبو داود قال وحدثنا ابن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان في من خلا من الأمم محدثون فإن يكن في أمتي، يعني ومعنى محدثون يعني ملهمون يلهمهم الله سبحانه وتعالى ويقذف في قلوبهم الحكمة والعلم والخير. يعني كان هذا موجود في الأمم السابقة وسيكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأن من هؤلاء الذين يلهمون ويقذف في قلوبهم وإن لم يكن وحيا يعني نبوءة، لأن النبوة قد انقطعت بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو آخر الأنبياء، لكن هذا نوع من الإلهام، الله سبحانه وتعالى يقذفه في قلوب أهل الحق فيرون من خلاله ويعرفون من خلاله العلم والحق. نعم، ليكن اقرأ. فإن يكن في أمتي منهم أحد فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يعني أخبر أن في الأمم السابقة كان يوجد محدثون وملهمون، وأنه سيكون في أمته صلى الله عليه وسلم، وأن من هؤلاء الذين شهد لهم أو شهد لهم بهذا عمر رضي الله عنه. ومن أبرز ما ظهر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يلهم ببعض الأشياء فينزل القرآن مؤيدا لعمر رضي الله تعالى عنه فيما أشار به وفيما أوصى، وهذا يعد من الإلهام ويعد من ما يحدث به الإنسان، كل ذلك زيادة في الإيمان، وكل ذلك نتيجة للإخلاص، وكل ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى لمن جعل الله فيه هذه الخصوصية. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من هؤلاء الذين يحدثون ويلهمون صحابيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في الأمم محدثون فإن كان في أمتي فعمر. أخرجه مسلم. نعم. وقال أخبرنا عبد الله بن يحيى وعمر بن زكار قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن علي بن بركة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب. أخرجه البخاري عن محمد بن عثمان. هذا الحديث أيضا ساقه المؤلف رحمه الله لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أولياء، وأن من عاداهم فإن الله يؤذنه بالحرب، يعني كأن الله هو الذي يحاربه، وهذا إخبار منه سبحانه وتعالى في تعظيم أمر الأولياء وفي معرفة حقهم وفضلهم وعدم معاداتهم، لأن مع معاداتهم أو لأن معاداتهم تؤدي إلى إيذانهم بالحرب. ومفهومه أن المطلوب من الناس أن يوالوا هؤلاء الأولياء. قال: من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها أو يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، ولئن جاءني يمشي أتيته هرولا. هكذا جاء هذا الحديث يبين مكانة أولياء الله، وأن هؤلاء الأولياء محفوظون بحفظ الله سبحانه وتعالى، فلا يمشي أحدهم إلا في الخير، ولا يخطو إلا في خير، ولا يسير إلا في خير، ولا يعمل إلا في خير، ولا يسمع إلا خيرا، ولا يبصر إلا خيرا. وهذا توفيق منه سبحانه وتعالى، وفضل منه جل وعلا لهذا الصنف من أوليائه ومن عباده. وهذا الصنف موجود حتى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نأخذ السبيل ونسلك الطريق إلى الوصول إلى هذا النوع من الفضل. ويبدأ أوله بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، والتمسك بفرائض الله سبحانه وتعالى، والحرص على أداء هذه الفرائض كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يزيد الإنسان الطاعة بالنوافل من العبادة وبالنوافل من الطاعة، لأن الله تعالى يحب من عباده أن يؤدوا فرائضه التي فرضها عليهم، وأن يقوموا بالواجبات التي ألزمهم بها. وهذا أمر يقرب العبد من الله تعالى. ثم إن زاد عليه بأداء النوافل وبفعل الطاعة وبالتمسك بها وبالحرص عليها، كل هذه الأمور تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، إلى أن يبلغ درجة المحبة فيحبه الله سبحانه وتعالى بهذه الأفعال التي يؤديها. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني يسر الله له وسخر الله له ألا يسمع إلا ما يعود عليه بالخير والنفع وما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، كسماعه للقرآن وسماعه للحديث وسماعه لطاعة الله سبحانه وتعالى وما يقربه إلى الله. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فلا يرى إلا ما يحب الله سبحانه وتعالى، ولا يرى إلا ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يرى إلا ما أمره الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله: وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، فلا يفعل إلا ما هو خير، ويتجنب عن فعل الشر والسوء وما يضره، ويتوجه إلى فعل كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من أعمال، سواء كانت تعود عليه بالنفع كعمله ووظيفته وقوته وتعامله مع الآخرين، كل ذلك مسخر فيما يحب الله سبحانه وتعالى. وهكذا في قوله: ورجله التي يمشي بها، فلا يتجه ولا يمشي إلا إلى الخير، كالمشي إلى المساجد والمشي إلى الأماكن المباحة والأماكن الطيبة، كزيارة المريض وكإعانة الفقير وتسخير أعماله كلها فيما يعود عليه بالنفع والأجر والثواب. ومن كان هذا حاله، شغل نفسه وشغل أعضاءه وشغل حواسه فيما يعود عليه بالنفع والطاعة وفيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، كان مستجاب الدعوة، كان مجابا فيما يتمناه ويرجوه. ولذلك إذا سأل الله تعالى أعطاه، لأنه لا يسأل إلا ما هو خير. إذا سأل الله أعطاه، وإذا دعاه استجاب له، لأنه قد هيأ نفسه لهذه الأسباب، والله سبحانه وتعالى حريص على أمثاله في أن يجيبوا دعوتهم وفي رفع منزلتهم وفي تسخير أحوال الدنيا لهم. هذا معنى قوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن استغاث بي لأغيثنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. والله سبحانه وتعالى ضمن له هذا الخير كله في مقابل ما قدمه من طاعة، وأولها التمسك والالتزام بالواجبات، وثانيها الإكثار من النوافل والطاعات. والله أعلم. نعم. قال: أخبرنا علي بن محمد بن عمر، قال: أخبرنا أحمد بن خالد الحذوري، قال: حدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الله الأشعري القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال: أقحط الناس في زمن ملك من ملوك بني إسرائيل 3 سنين، فقال الملك: ليرسلن السماء علينا أو لنؤذين. لإيه؟ لنؤذين. في الأول أقرأ ليرسلن السماء علينا أو لنؤذين. فقال له جلساؤه: كيف تقدر ألا أن تؤذيه أو تغيثه وهو في السماء قال أقتل أولياءه من أهل الأرض فيقول ذلك أذى له أذى له قال فأرسل السماء عليهم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد لحظة عيد الحديث هذا من أوله. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا أحمد بن خالد الحذوري قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الله الأشعري القمي عن جعفر بن أبي مغيرة عن سعيد بن جبير قال أقحط الناس في زمن ملك من ملوك بني إسرائيل 3 سنين فقال الملك ليرسلن السماء علينا أو لنؤذينه فقال له جلساء كيف تقدر على أن تؤذي أو تغيث وهو في السماء قال أقتل أولياءه من أهل الأرض فيكون ذلك أذى له قال فأرسل السماء عليهم. يعني أن هذا الخبر ظاهره يعني أن الله سبحانه وتعالى وقى أولياءه وعباده الصالحين من أن يلحقهم أذى من هذا الجاهل أو من هذا الملك الظالم فأرسل السماء يعني من أجل الحفاظ ومن أجل سلامة هؤلاء الأولياء فكان هذا نوعا من تكريمهم وكان هذا نوعا من الحاق وإنزال الكرامة عليهم. نعم ما علق على هذا الحديث إسناده ضعيف أيوة. وعلته محمد بن حميد وقد تقدم الكلام عليه في ضعفه. نعم يعني الرواية فيها ضعف لكن تحمل على هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى يعني لتكريم أوليائه الموجودين في الأرض وصيانتهم عن أن يلحقهم أذى أنزل المطر وسقى هؤلاء وإن لم يكونوا يستحقون. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن نشيب قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن الحسين البرجلاني قال سمعت الحسن بن الربيع قال سمعت بن المبارك بالمصيصة وذكر علي بن الفضيل فجعل يذكر مناقبه قال فسأله رجل عن حديث فقال دعنا فإن محمد بن النصر الحارثي كان يقول عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. يعني هذا القول من هذا الإمام رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى ينزل الرحمات عند ذكر هؤلاء الصالحين لأن ذكر هؤلاء الصالحين يستوجب أن يسأل الناس الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة والمغفرة ولهم السلامة والعافية فعند سؤال الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الصالحين ينزل الله سبحانه وتعالى رحمته فيستجيب دعاءهم. هذا ما يظهر لي والله أعلم من معنى لهذا الأثر. نعم. سياق ما شهد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من كرامات. أسيد بن حضير وعباد بن بشر وعباد بن بشر اللي قبل من؟ أسيد بن حضير أسيد بن حضير وعباد بن بشر وعباد بن بشر حيث أنزل الله سبحانه وتعالى الملائكة لسماع قراءتهم والاستحسان قراءتهم وظهر ذلك يعني في المكان الذي كانوا يقرؤون، حتى إنه كان في هذا المكان بعض الأطفال نائمين، وخشي أهلهم أن تصيبهم الأفراس أو تصيبهم الفرس أو تدوس عليهم من كثرة ما كانت هذه الفرس يعني تتحرك برؤية الملائكة. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة قال حدثنا حماد بن سلمة حا قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا بحث بن أسد قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس أن أسيد بن حذير وعباد بن بشر كانا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء حندث، فلما خرج في ليلة ظلماء حندث إيش؟ في ليلة ظلماء حندث أيوه، فلما خرج أضاءت عصا أحدهما فجعلا يمشيان بضوئها، فلما تفرقا أضاءت عصا الآخر. واللفظ لحديث يعني هذا مما جرى أنهما لما خرجا من عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منطلقين راجعين إلى دورهم وبيوتهم، وكان الليل مظلما حيث لا يرون الطريق لا يرون ما بين أيديهم، أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن أضاءت عصا أحدهم، فكانوا يسيرون ويرون الطريق، وعندما أراد أن يفترق يعني استمر واكتمل هذا الفضل وهذه الكرامة فأضاءت عصا الآخر، وصل كل واحد منهما وعاد إلى أهله وعصى كل واحد منهما مضيئة، وهذا يعني كرامة ظاهرة والله أعلم. نعم. واللفظ لحديث بهذ شحيح على شرط مسلم استشهد به البخاري. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم وعلي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدث أخبرنا معمر عن ثابت بن أنس أن أسيد بن حبير الأنصاري ورجلا آخر من الأنصار تحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سماه الرواية الأولى بعباد ابن بشر. نعم. في حاجة لهما حتى ذهب من الليل ساعة وليلة شديدة الظلمة، ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلبان وبيد كل واحد منهما رسية، فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئها، حتى إذا افترقت لهما الطريق أضاءت للآخر عصاه، فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله. حتى بلغ أهله. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسن بن الفضل الحاشمي وعمر بن زكار وعبيد الله المقري قالوا أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا حبان عن همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما. واللفظ لحديث عمر بن زكار أخرجه البخاري عن علي بن مسلم. نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال قرأ رجل سورة الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فنذر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت عند القرآن أو نزلت للقرآن. أخرجه البخاري ومسلم. هذه يعني كرامة من الكرامات أجراها الله على يد هذا الصحابي رضي الله عنه عندما قرأ آية قرأ سورة الكهف فغشيته السكينة ونزلت الملائكة تستمع لقراءته فأوجدت عنده يعني هذا العمل حيث كان ثمة دابة فرس مربوطة عنده فأخذت الفرس يعني تتحرك وترفع رجليها وتخفضها وخشي هذا الصحابي رضي الله عنه من أن هذه الفرس تدوس طفلا له كان قد نام قريبا من موضع الفرس. ولما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأن الله أنزل هذه السكينة لسماعي ونزلت ما فيها الملائكة تستمع قراءته التي كان يرتل بها كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم الرياحي قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن يزيد بن عبد الله الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أسيد بن حذير رضي الله عنه أنه كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن وهو أسيد بن حذير رضي الله عنه. نعم. قال فقرأت ليلة سورة البقرة وفرس لي مربوط ويحيى ابني مضطجع قريب مني فجالت جولة فقمت ما لي هم إلا ابني يحيى فسكنت الفرس ثم قرأت فجالت الفرس فقمت ليس لي هم إلا ابني ثم قرأت فجالت فرفعت رأسي فإذا بشيء كهيئة الظلة كهيئة الظلة فيها المصابيح تقبل من السماء تقبل من السماء فهالني فسكت فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اقرأ أبا يحيى فقلت قد قرأت فجالت الفرس فقمت ليس لي هم إلا ابني يحيى فقال اقرأ يا ابن حضين، فقلت قد قرأت يا رسول الله، فرفعت رأسي فإذا كهيئة الظلة فيها مصابيح، فهالني فقلت تلك الملائكة، فقال تلك الملائكة تدنو لصوتك، فلو قرأت حتى تصبح لأصبح الناس ينظرون إليهم. استشهد به البخاري. وهذا كله يعني مما أكرم الله به أسيد بن حضير رضي الله عنه لقراءته القرآن ولقيامه بالقرآن، حيث غشيته السكينة ونزلت الملائكة تستمع لقراءته، وعرف ذلك من خلال ما حدث لفرسه من جولة. نعم. وعلى أخبرنا محمد، وهذا فيه إثبات، يعني هذه الآثار فيها إثبات أن الكرامة موجودة في هذه الأمة، وأن نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بذلك. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي، قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال حدثنا محمد بن يحيى الدهلي، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا مأمر عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت، وهو جد عاصم بن عمر، فانطلقوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق بين عسفان ومكة نزولا ذكروا لحي من كذيل يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم يقرب من 100 رجل رام، فاقتفوا آثارهم حتى نزلوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه تمرا تذودوا فيه من تمر المدينة، فقالوا هذا من تمر يثرب، فاتبعوا آثارهم حتى لحقوهم. فلما رآهم عاصم بن ثابت وأصحابه لجأوا إلى فدفد، وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق، إن نزلتم إلينا لا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم أما أنا فلن أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا رسولك. فقاتلوهم فرموهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر، فنزل إليهم 3 رهط وبقي خبيب وزيد ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر، فأبى أن يصحبهم فجرجروه، فأبى أن يتبعهم فضربوا عنقه. وانطلقوا بخبيب وزيد للدفنة حتى باعوهما بمكة، فاشترى خبيبا بن الحارث بن نوفل، وكان قتل الحارث يوم بدر فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا على قتله استعار موسى من إحدى بنات الحارث يستحد بها فعارته، قالت فغفلت عن سبي لي، فدرج إليه، قالت فأخذه فوضعه على فخذه، فلما رأيته فزعت فزعا عرفه والموسى في يده، فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. قال فكانت تقول ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب، يأكل من قطف عنب وما بمكة ثمرة وإني لموثق وإنه لموثق في الحديد وما كان إلا رزقا رزقه الله إياه. قال ثم خرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال دعوني أصلي ركعتين. قال فصلى ركعتين ثم قال لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت. قال وكان أول من سن الركعتين عند القتل. ثم قال اللهم أحصهم عددا ثم أنشد ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مشرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزق يبارك على أوصال شلو ممزق ممزعي. هذا الحديث في قصة هذا الصحابي المبارك رضي الله تعالى عنه، وفيه بيان لكثير من خوارق العادات والكرامات، وإن شاء الله سندرسه في الدرس المقبل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله.